أيوة الأفضل أن يبدأ الإنسان بالغنى حتى يسخر ماله في سبيل الخير، أو يدعو الله أن يكون رزقه كفالة لا له ولا عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وأنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر وذكر إحداهما الرجل يعطيه الله مالا فيسلطه على هلكته بالحق، فالثاني أولى أن يسأل الله أن يرزقه مالا ويسلطه على نفقته بالحق.